داعي الله أتيت الطفوف. لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله. إن لم يجبك ناصر من الأعادي فهذه أنصارك في كل وادي، تدعو بصوت يرهب السبع الشداد، تدعو بقلب دامع حين تنادي. لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك صبطا عاريا فوق الوهادي، لبيك رأسا ساطعا فوق الصعادي، لكل ظلم مثلك اليوم نعادي، ونتبع القائم في صوح الجهادي. لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله. فإن يكن جسمك في الترب مبضع، وإن تكن أشلاؤك اليوم تقطع، فقد أراعت كل طغيان مقنع، وقد أعادت ناصع الدين ليتبع. لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله. وإن غدا جسمك في الترب عفيرا، وإن غدا رأسك في الرمح شهيرا، فقد أعدت الحق للناس منيرا، شيدت صرح الخير في الكون دهورا. لبيك يا ابن المصطفى، بارك الله بارك الله، يا داعي الله. لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله، لبيك يا ابن المصطفى يا داعي الله. مأجور يا زهراء ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهراء ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهراء حيدر علي، مأجور يا زهراء ومأجور يا حيدر علي. أتيتم طفوفا بقلب حزين، أناجي بشجو حبيب الرسول، والمذ لاح قبر لذاك الشهيد، ولاحت طباب لابن البتول. هم الدمع مني حزينا كئيم، على خير سبط وخير قتيل. مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، علي. تذكرت شلوى هوى ثاويا، فريدا صريعا لنهب النصور، علي ورأسا أبان يعيش الركوع، لحكم يزيد كعبد ذليل، على في سمو بعالي الرماح، بزهو أبان يعيش النزول. مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي، مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. يا علي، تذكرت يوما تنادى الحسين أما من مغيث ومن منتصر نداء تردد عبر العصور لنستاف منه عبيرا عطير يا علي لمسنا به ثورة الفاتحين لمسنا به كل نهج أغار مأجورا يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورا يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورا يا زهرة مأجور يا حيدر علي أفق ثائرا على كل جهل وظلم وشر يقول الشهادة طعم جميل لمن رام عيشا كريما نظير فموت وهاماتكم عاليا فإن العزيز هو المنتصر مأجورا يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورا يا زهرة ومأجور يا حيدر بارك الله مأجورا يا زهرة ومأجور يا حيدر علي ما شاء الله ما شاء الله يا حيدر علي مأجورا يا زهرة مأجور يا حيدر علي إيه هلا هلا هلا بارك الله إيه حيدر علي مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي للشاعر مصطفى محسن اللواتي.